قال الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. هذا هو البيت الأول في هذه المنظومة. والناظم نظم مصطلح الحديث أو كثير من مباحث هذا العلم في هذه المنظومة، فلم يستوعب جميع أنواع الحديث، إنما ذكر أشهر الأنواع. فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. ابتدأ الناظم، والناظم اسمه ناظم هذه الأبيات اسمه عمر، وقيل طه، يعني اختلف في اسمه، عمر أو طه بن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي. عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي البيقوني، وكان حيا قبل سنة 1080، يعني قريب العهد. يقول: أبدأ بالحمد مصليا. ابتدأ الناظم هذه المنظومة بالحمد، وجرت عادة كثير من أهل العلم أنهم يبدأون الكتب أو المصنفات بالحمد أو بالبسملة أو بذكر الله عز وجل، يبدأون الكتب بذلك، إما بالحمد أو بالبسملة أو بذكر الله عز وجل. وابتدأ الناظم هنا بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن الصحابة لما جمع المصحف جعلوا الفاتحة وهي مبدوءة بالحمد أول سورة في الترتيب. ومن المعلوم كما لا يخفى عليكم أن الفاتحة ليست أول ما نزل من القرآن، وإنما بدأوا بها المصحف كما هو معلوم. ننبه عن حديث مشهور في خاص بالبداية، وهو حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بذكر الله، فهو أقطع أو أبتر. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الناظم: أبدأ بالحمد. الحمد هو وصف المحمود، يعني إخواننا اللي بيكتبوا بيدونوا، أنا يعني جمعت لكم في هذه الأوراق أو لخصت لكم في هذه الأوراق شرح هذه المنظومة. هذه المنظومة لها أكثر من شرح. من أفضل شروح هذه المنظومة شرح الشيخ أبو الحسن مصطفى السليماني حفظه الله تعالى. هذا الشرح المسمى بالجواهر السليمانية هو شرح نافع للغاية، حتى أنني لما بدأت أجمع شرح لهذه المنظومة حتى ألقيها عليكم لم أجد أفضل من هذا الشرح، ولم أجد أفضل من هذا الشرح لترجعوا إليه، ولهذا لخصت لكم هذا الشرح مع بعض الإضافات من بعض المصادر الأخرى. وهذا التلخيص يعني تجاوز 70 صفحة، قريب من 70 صفحة من الحجم الكبير بخط اليد. فمن كان سيصور هذه الأوراق فلا داعي للكتابة، لأننا يعني غالب ما سنذكره موجود في هذه الأوراق، فالذي سيصور الأوراق ينتبه معي. نقول: أبدأ بالحمد. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا هذا الوصف من المحبة والتعظيم كان مدح لا حمد. فعندما مثل يمدح أحد الشعراء ملك من الملوك، قد يكون هذا المدح تزلف، قد يكون من أجل المال، فهذا يسمى مدح أم حمد؟ يسمى ماذا؟ لماذا؟ لأنه خلى من المحبة والتعظيم. أما إذا كان المدح معه محبة وتعظيم فهو يسمى مدح، فهو يسمى حمد، ولا يكون الحمد إلا لله سبحانه وتعالى لاتصافه بصفات الكمال التي توجب للعبد المحبة له والتعظيم. فيقول فنقول الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. أبدأ بالحمد مصليا، أي حال بدئي بالحمد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله عز وجل على عبده. الله عز وجل يقول يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية اشتملت صلاة الله، صلاة العبد، صلاة الملائكة. صلاة الله عز وجل على عبده هو قيل الرحمة وقيل المغفرة، ولكن على الترجيح كما رجح هذا العلامة ابن القيم أن الصلاة من الله عز وجل على عبده هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. فصلاة الله عز وجل على عبده ما المراد بها؟ الثناء على هذا العبد في الملأ الأعلى. وإن كانت الصلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت الصلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها طلب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. أطلب من الله عز وجل أن يثني على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الصلاة من الملائكة فهي الدعاء والمغفرة. واضح أيها الإخوة؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد. محمد صلى الله عليه وسلم هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على كثرة الصفات والمعاني. فمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، محمد وأحمد والحاشر والعاقب. ثم قال الناظم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فخير الناس على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بالطبع هذه المنظومة ستحفظ. وذي يقول الناظم، هذه ذكر الناظم أن علوم الحديث لها أقسام كثيرة. يقول وذي إشارة إلى أقسام الحديث عدة، أقسام كثيرة، وكل واحد من هذه الأقسام أتى وحده. الحد هو التعريف، يعني قال لك سأذكر أن علوم الحديث له أقسام كثيرة، سأذكر هذه الأقسام قسما قسما وأعرف كل قسم. ويا ليته ذكر كل قسم، حكم كل قسم، ولكن عرف فقط. يقول وذي من أقسام الأقسام جمع قسم. وذي من أقسام الحديث، الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وكل واحد من هذه الأقسام أتى، جاء في هذه المنظومة وحده وتعريفه، وجاء بالتعريف، جاء بالتعريف. فالحد والتعريف والرسم عبارات يستعملها العلماء في مقام تعريف الشيء. فمثلا أضرب مثال، يقولون مثلا الصلاة لغة الدعاء، وتعريف الصلاة في شرعا هي عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ده تعريف أو حدها، التعريف والحد والرس بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. ثم دخل في النوع الأول، قال رحمه الله، قال الناظم أولها الصحيح وهو ما اتصل، أول هذه الأقسام الصحيح وابتدأ به لشرف وعلو مرتبته. أولها الصحيح وهو ما اتصل، يعرف الصحيح، أولها الصحيح، كأنك تقول وما معنى الصحيح؟ يقول لك وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. عرف الحديث الصحيح في هذين البيتين فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. نقول بدأ الناظم رحمه الله في بيان ما وعد به من ماذا؟ من ذكر أنواع، من ذكر أنواع الحديث. فبدأ بالحديث الصحيح، بدأ بالحديث الصحيح، والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. وهو الآن عرف الصحيح لذاته، وعندما نتحدث عن الحسن سنتكلم عن الصحيح لغيره. إذن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، هما الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فقال عرف المصنف الصحيح فقال ما اتصل سنده، أول علامة أو أول وصف من صفات الحديث الصحيح اتصال السند. ثم قال ولم يشذ أو يعل، قال أيضا من صفات الحديث الصحيح أن يسلم من الشذوذ وأن يسلم من العلة. ثم قال يرويه عدل ضابط، الشرط الثالث عدالة الرواة. ثم قال ضابط، الشرط الرابع الضبط، معتمد هذا الراوي في ضبطه ونقله. إذن الناظم رحمه الله عمر بن محمد بن فتوح البيقوني يقول أن الحديث الصحيح له شروط، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. في هذين البيتين مسائل، بهذا اكتفى بالحديث الصحيح، عرفه فقط، عرفه ايه فقط. فهناك مسائل حول البيتين. المسألة الأولى التعريف المحرر للحديث الصحيح، وهو تعريف سهل، هو ما اتصل سنده، ما اتصل سنده بنقل العدل تام، انتبه إلى كلمة تام، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط ولا يكون معللا ولا شاذا، ولا يكون معللا ولا شاذ. إذن الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط ولا يكون معللا ولا شاذ. أحد حافظ التعريف؟ أحد منكم حافظ التعريف؟ تفضل. تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، أو ولا يكون معللا ولا شاذا. هذا الحديث، هذا التعريف اشتمل على خمسة شروط للحديث الصحيح، ما هي؟ تفضل. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. أحسنت الأخوات فوق. شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. المسألة التي بعد ذلك: شرح هذه الشروط. ما معنى اتصال السند؟ ما معنى اتصال السند؟ معناه سلامة السند من أي انقطاع، أي أن كل راو من رواة السند قد سمع الحديث من شيخه الذي رواه عنه. معنى اتصال السند أن يسلم الإسناد من أي صورة من صور الانقطاع، بحيث يكون كل راو سمع هذا الحديث من شيخه الذي روى عنه، سمع هذا الخبر الذي يحدث به من شيخه الذي روى عنه. ويعرف الاتصال من أين أعرف الاتصال؟ يعني أريد أن أكتب سند على السبورة بعون الله تعالى بعد أن ننتهي، يعني ينبغي يعني من الأفضل بعد الانتهاء من دراسة النظري أن ندخل في دراسة الايه العملي، لأن هذا يسمى نظري، قواعد نظرية. إنها بعد ذلك ينبغي أن تفتح الكتب وتخرج الأسانيد وتجمع الطرق وينظر فيها، وهذه الغاية من دراسة مصطلح الحديث. أبو داود يعني في السنة، ثم سمى آخر المحاربي النساء، يعني أكيد أن أخواتك أكثر مني. أقول هذا الإسناد لحديث إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هذا الحديث، هذا المتن ورد بهذا الإسناد. الشرط الأول حتى نحكم على الحديث بالصحة اتصال السند، واتصال السند أرجو أن تنتبه لسند أحمد فقط، سند الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر. هذا هو سند من؟ سند من؟ سند أحمد، سند أحمد. ورواه عن ابن نمير، انظر إلى ابن نمير، رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، يعني ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا ابن نمير، وساق الإسناد إلى من؟ إلى ابن عمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري في الأدب المفرد قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب. عن من؟ عن ابن نمير إلى نهاية الإيه؟ الإسناد. ورواه أبو داود في السنن قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة عن ابن نمير؟ عن مالك بن مغول. أبو أسامة هذا اسمه حماد بن أسامة، اسمه حماد بن إيه؟ اسمه حماد بن إيه؟ ابن أسامة. ورواه الترمذي عن المحاربي، الترمذي عن المحاربي عن من؟ عن مالك بن مغول. نعم، النسائي. رواه النسائي عن من؟ لا، الترمذي رواه عن المحاربي. اعملها تاء، معلش، عفوا. عمل ته ته تاء كنا ته حرف التاء فقط. ما احنا بنختصر. وله طرق اخرى، ولكن اريد منك ان تنظر الى سند الامام ايه؟ الامام احمد. احد يقرا سند الامام احمد؟ سند الامام احمد، أحد يقرأ سند الإمام أحمد؟ هم سوقة عن نافع، عن مش مكتوب نافع عندكم؟ صحيح، ده الحديث بهذه الصورة يكون منقطع. الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح اتصال السند. معنى اتصال السند أن يكون الإمام أحمد سمعه من ابن نمير، وابن نمير هو عبد الله بن نمير، اسمه عبد الله بن إيه؟ ابن نمير. وأن يكون وكذلك عبد الله بن نمير سمعه من مالك بن مغول، ومالك بن مغول سمعه من محمد بن سوقة، ومحمد بن سوقة سمعه من نافع، ونافع سمعه من ابن عمر، وابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نحكم على حتى يتوفر الشرط الأول وهو ما وهو اتصال السند. ويعرف الاتصال بين الشيخ والراوي بعدة طرق. واحد يقول طب كيف أعرف، كيف أعرف أن عبد الله بن نمير سمع هذا الحديث من مالك بن مغول، كيف أعرف ذلك؟ يعرف السماع، قضية السماع تعرف بثلاثة أمور، بأمور كثيرة من أشهرها ثلاثة. الأمر الأول التصريح، التصريح الأمر الأول التصريح، الأمر الثاني الترجيح، الأمر الثالث الاستنباط. أعرف أن ابن نمير سمع من مالك بن مغول بواحدة من ثلاث: التصريح أو التنصيص من عالم، عالم يقول فلان سمع من فلان. يعني مثلا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال: قال شعبة، انتبه، دعك الأمن الصبورة، دعك الأمن الصبورة، قال شعبة: لم يسمع عبد الله، ده كلام آخر غير الحديث الذي معنا، قال شعبة: لم يسمع عبد الله بن خبيب، هذا تابعي، لم يسمع عبد الله بن خبيب من عثمان ولا من ابن مسعود. إذن لو وجدت إسنادا فيه عبد الله بن خبيب عن ابن مسعود فيكون الإسناد إيه؟ منقطع. شعبة من علماء النقد يقول: لم يسمع عبد الله بن خبيب من عثمان ولا من عبد الله بن مسعود، ولكنه، شعبة يقول ولكنه عبد الله بن خبيب سمع من علي رضي الله عنه. فإذا رأيت ذلك، إذا جاءني إسناد فيه عبد الله بن خبيب عن علي سمع منه بتصريح شعبة، إذن أعرف الاتصال إما بالتصريح بالتنصيص من عالم عارف يقول فلان سمع من فلان وفلان لم يسمع من فلان، وإما التصريح من الراوي نفسه في السند. كالإمام أحمد بيقول عندكم إيه؟ حدثنا، مش ليس مكتوبة، الإمام أحمد في هذا الإسناد، في هذا الإسناد قال حدثنا. فإذا قال الراوي الثقة غير الموصوف بالتدليس، لسه نقل هذه الأمور، إذا قال الراوي الثقة غير موصوف، هذا الراوي الثقة غير موصوف بالتدليس، إذا قال حدثنا فمعنى ذلك أنه وفر لي الشرط الأول وهو اتصال السند. يعني لو كل هذا الإسناد حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا وكلهم ثقات، إذن السند يكون إيه؟ متصل. يبقى أعرف اتصال السند إما بتنصيص عارف، عالم ناقد يقول فلان سمع من فلان أو فلان لم يسمع من فلان، وإما راوي هذا الخبر في هذا الإسناد نفسه يقول سمعت أو حدثني. الطريقة الثالثة الاستنباط، كما معنا هنا بقراءة ترجمة ابن نمير وقراءة ترجمة مالك بن مغول وقراءة ترجمة محمد بن سوقة، تجد أنهم كل واحد منهم روى عن الآخر وعاصروا بعضهم والسن متقارب، إذن توفر الشرط الأول وهو اتصال الإيه؟ السند. الشرط الأول ما هو؟ اتصال السند. وقد ثبت عندنا بعد الرجوع إلى كتب الرجال أن أحمد سمع من عبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير سمع من من؟ ومالك بن مغول سمع من من؟ ومحمد بن سوقة سمع من من؟ ونافع سمع من ابن عمر، معروف نافع مولاه. إذن فتوفر الشرط الأول وهو اتصال السند. الشرط الثاني، الشرط الثاني من ماذا؟ لا أنا أريد أن أسمع هذا الرجل. شروط الحديث الصحيح، ما ينفعش نكون كاتبين إسناد على الصبورة واحد فكره بقى في مكان تاني خالص، لا، نريد أن نذهب بفكرنا إلى الأسانيد وإلى عصور الأسانيد. الشرط الثاني عدالة الرواة، العدل. يقول ابن الصلاح: العدل أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإذا قلت لك أنا في سؤال عرف العدل، تقول لي: قال ابن الصلاح هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ده تعريف ابن الصلاح العدالة، وهي مكتوبة في الورق، ولكن لا نريد المعلومات في الورق، إنما نريد المعلومات فين؟ العلم فين؟ وليس فين؟ في الكراس. وكما يقول الأول: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. قرطاس هو الورق. الإنسان يعني إيه؟ وكما يقول الأول: إنما العلم ما حواه الصدر. يقول الحافظ ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، يقول: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من فسق، من شرك أو فسق أو بدعة. ده كلام الحافظ ابن حجر. أما المروءة فلها تعريفات كثيرة، منها من هذه التعريفات: ترك المذموم عرفا، ترك المذموم عرفا. خوارم المروءة أيها الإخوة يعني لا ترتبط بزمن معين ولا بوقت معين ولا ببلد معين، فقد يكون هناك أمور في مكان من خوارم المروءة، وقد تكون في مكان آخر ليست من خوارم المروءة، وقد تكون في عصر من خوارم المروءة، وقد تكون في العصر الآخر ليست من خوارم المروءة. فمثلا الأوائل كانوا يعدون الأكل في الطريق من خوارم المروءة، لكن أنت الآن أحيانا بتضطر أنك تأكل في الطريق، أو مثلا نوع من أنواع الثياب من خوارم المروءة. فالشرط الأول عدالة الرواة، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة. فلما نظرنا في هذا الإسناد، الإمام أحمد هو الإمام أحمد، عبد الله بن نمير ثقة، مالك بن مغول ثقة، محمد بن سوقة ثقة، نافع ثقة، ابن عمر لا، الصحابة لا يبحث، الصحابة كلهم ثقات. إذن توفر الشرط الثاني، الإمام أحمد. وهل يسأل الإمام أحمد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؟ سئل أبو حاتم الرازي وهو من علماء العلل الكبار عن من يتقن علم التصحيح والتضعيف والإعلال، اسألوه بقولوا له يعني من الذي يتقن هذا العلم في هذه الأيام؟ قال: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين. وسكت. فقيل: ثم من؟ قال بعدهم: أبو زرع الرازي. قالوا: هل يوجد أحد؟ قال: لا، مع أن هذا العصر فيه مسلم والنسائي، وهو أيضا أبو حاتم الرازي من رؤوس علماء العلل. فأحمد بن حنبل ثقة كبير الشأن، ابن نمير ثقة، مالك ثقة، محمد بن سوقة، نافع. فتوفر الشرط الثاني وهو عدالة الرواة، عدالة الرواة. نكتفي بهذا. الشرط الثالث ضبط الرواة، ضبط الرواة، والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيت هذا الحفظ واستحضاره متى شاء، أن يكون الإنسان حافظ لهذا الحديث. يعني هذا الحديث مالك بن مغول يحدث عنه عن من؟ بهذا المت، ينبغي أن يكون حافظ هذا المت حفظا جيدا. هذا معنى الضبط. والضبط قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الكتاب أقوى وضبط الصدر أعلى. ضبط الكتاب أقوى، يعني إنسان جاء الآن ليحدثنا بحديث، فمعه الكتاب، يقرأ من الكتاب: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. يقرأ من أين؟ من كتابه. فهذا أضبط. آخر جاء وحدث من صدره، هذا أعلى وأرفع. فالضبط قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، ده ضبط الصدر. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه في صدره بحيث يستطيع استحضار هذا الحديث متى شاء. وضبط الكتاب أن يكون عنده كتاب فيه الأحاديث الذي سمعها من شيوخه، ولكن بشرط صيانة هذا الكتاب، صيانة هذا الكتاب وصحة هذا الكتاب، وألا يعبس أحد في هذا الكتاب. ضبط الصدر قد ينسى الإنسان، ضبط الكتاب قد ينسى، ولكن قد يدخل بعض الناس في هذا الكتاب ما ليس من حديثه، وهناك رواة ضعفوا بسبب ضبط الكتاب، ناس لعبت له في الكتاب بتاعه وأدخلت فيه أحاديث ليست من أحاديثه، مثل راوي يسمى سفيان بن وكيع، ضعف بسبب ضبط بسبب كتابه. إذن هؤلاء ثقات ضابطون. فتوفر معنا الآن اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، بقي الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. وأكتفي بهذا القدر حتى يعني أفسح المجال للدرس الذي بعد ذلك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.